فيما يحكم الحمد لله في العلوم الشرعية تقصير في أي علم منها تقصير في واجب يعد واجب عيني. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه: ما فرط المسلمون في علم مثل ما فرطوا في علم الطب، انصرفوا عنه فانشغل به واستلبه أهل الكتاب. يعني حتى علم الطب المفروض ده علم المسلمين. وفي كتاب الإحياء اللي هو إحياء علوم الدين للإمام الغزالي يقول: لو أن أهل حرصاتن، عرصة يعني حي، لو أن أهل حرصاتن احتاجوا إلى حلاق إن لم يخرجوا هذه العرصة من بينهم حلاقا مسلما أثم أهل العرصة كلهم، لأنهم أحوجوا أنفسهم لغيرهم من المسلمين. وأخبار الأمة كلها عايز تاخد الأخبار مصفية، روح لحلاق اللي بيسموه دلوقتي الكوافير بتضحكهم. وبقى في حلاق للرجالة من النسوان، وحلاق للنسوان من الرجال، اسمه كوافير وبهذا تخلخلت أو ذابت هوية الأمة من داخل صالونات الحلاقة. نقول إن كل ما يخدم المسلم من علم هو علم شرعي، حتى لو كانت علم الحدادة. دليل هذا فين؟ علم الحدادة علم شرعي. نعم، لا هيقول لك شرع من قبل، انا هيجي لك المفتي اللي بيقول او الشيخ اللي قالك الرقاصه لو بترقص تبقى وماتت تبقى شهيد. هات لي حاجه ما تقبلش النزاع. لا دي سيدنا، ده تاريخ. الشيخ كفته هيقول لك لا ده تاريخ، خلينا هنا، هات لي حاجه قاطعه. ايوه يا ابني، سوره الحديد: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. إحنا أشوف الغفلة عن القرآن جعل الحدادة مهمة غيرنا، ونحن أمة الحديد. الأمة اللي قبل ما تستيقظ الدنيا قال لها ربنا الحديد ليس من نتاج الأرض، على شأن الحديد ده منزل. طبعا كثير من ضيق الافق زمان يعني يقولوا انزلنا زي وانزلنا من الانعام ثمانيه ازواج. لا، انزلنا هنا على الحقيقه ان هي العلم قال لك علشان تنتج ذره حديد من جسم الارض انت محتاج معامل بتاعه اسمها ايه دي نوويه، درجه حرارتها تقارب درجة حرارة الشمس عشان تطلعي من الطين ذرة حديد. لا ده احنا عندنا عروق حديد، قال لك دي جاية من الكواكب والنيازك. ايوه يا ابني كويس في التفكير، الناس بدأت تهي تفهم مش تقرأ. النيازك والصخور اللي بتبرد المنقطعة من النجوم وبتبرد وبتنزل هي دي الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ومن العجب العجاب أن الحضارة المادية قوامها الآن الحديد، قوام الحضارة المادية الحديد، وأفقر ناس في علم الحديد أهل الحديد. الكمبيوترات من الصفيح، والصفيح من رقائق من الحديد. الطيارات، الزوارق، الدبابات، الأسلحة، اللي الله، ما هو ربنا قال لكم قبل كده إنما هنعمل إيه للمخاخ اللي مش لاقي حتى فل على علفة التبن، عايشين على التبن، نعمل معاهم إيه؟ أما إيه علاقة وأنزلنا الحديد بقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا الحديد؟ اللي ينشر البينات السلاح، والدين بغير سلاح فكرة هائمة ورؤية عابرة لا قرار لها في الأرض. ولهذا قال ربنا جل جلاله لنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الأمة الوحيدة اللي قيل لها وأعدوا أمة الحديد ومع هذا ها هم لا يعدون الا اذا اعدوا الهمبرجر ويقعدوا يتكلموا فيه اناء الليل واطراف النهار. ها والماركات بتاع الطرح وبتاع الفلايات عايشين فقط للماركات وعايشين للبدن وعايشين للمادة، وغيرهم هو الذي يذلهم بما من الله رب العالمين به عليهم. وعلى هذا نقول إن الحديث المقرر عليكم هو حديث من داخل كتب السنة، خاصة كتاب البخاري في الصحيح. اوعى حد منكم يقول اصل انا تخصص تفسير بعد كده معايا، هتلاقيني مطيره بين السماء والارض ولا قرار له ان شاء الله. ها التخصص يسأل التخصص الدقيق، يعني في تخصص واسع وهو علم الكتاب والسنة، هو ده الاصل. ومن علم الكتاب والسنة كان في واحد ملحد اللي انا كنت بتكلم عليه مع الدكتور جبريل، وكانوا عملوه كان صار ذا شأن وقال لي أدبه، وما صار واحد ملحد كان بيقول إن الله هو الأرض التي تحت أقدامنا. حسن حنفي يقول هذا نعم إلى الآن، وللأسف بدأ ينشروا له في السعودية في مجلة الفيصل الشهر الماضي، وإن الله في كتابه من العقيدة إلى الثورة وكتاب موجود. كان بيقول ان هو تخصصه في العلم الكلام، وكنت رديت عليه الكلام ده سنة 96 97، ما اعرفش كنت اتولدت ولا لسه، يعني كنت اتفطنت. اما اتكلم وقال لي ادبه ورددت عليه وقامت الدنيا يومها، اتصلت بي واحدة كانت اسمها جيلان، كان قناة او بتاع البي بي سي، فبتقول لي تناظر حسن حنفي، قلت لها اناظر حسن حنفي، قالت لي ايه، قلت لها امبارح، لان انا قعدت 23 ليلة جبت كتبه كلها وطلعت الفجور بتاعه من داخل الكتب، من ضمن ما قال طلعت كتاب في ذلك، قال ان النبي طارد النسوان وفاقد الصبيان، نص ليه موجود الى الان مدرس في قسم الفلسفة الى الان في كلية الاداب، فضحته. فعبد المعطي بيومي كان تلميذه كان عامل اصول الدين، فبيتصلوا بيه قال اصل يحيى تخصص حديث وعلم الكلام علم صعب حتى على اصحابه، قلت له وقعت علم الكلام علم صعب حتى على اصحابه، طب بتفهمه ازاي للطلاب؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الطلاب بتفهمه ولا ما تفهمش؟ مع على الهوى والله. طيب نمرة ثلاثة، علم الكلام ده بيتعلق بعلم علم العقيدة، طب العقيدة ناخدها منين؟ إذا نحينا القرآن والسنة هناخد العقيدة منين؟ تبقى عقيدة ولا إلحاد؟ الأمر الرابع، أنت تخصصت في هذا العلم تفهمه ولا ما تفهموش؟ اللي فهمه لك كان أكبر منك ولا أصغر منك؟ اقسم بالله كانت الاذاعه دي كانت حجزت قاعه اسمها قاعه عتاب، كانت بنت مغنيه مسميين باسمها في الجيزه علشان تحصل مناظره بيني وبين استاذ اللي هو حسن حنفي، والله الغوه. الدكتور ده هو اللي اتصل بيا دكتور زي جبريل، كان في السعوديه وسمع المقابله دي على الهواء واساله فيه. الغرض العقيده ناخدها منين؟ من الكتاب والسنه. ما تقوليش وانا بتاع حديث انت مالكش دعوه بعلم الكلام. اما اتكلم في الفقه ما تقوليش مالكش دعوه بالفقه، لان هو الفقه ادلته ايه الاولانيه؟ القران والسنه. على ذلك اوعي فيما بعد ذلك تيجي واحده تسالك عن العده بتاعتها تكون اتطلقت، تقوم انت تصعب عليك وتقول لك وتقول لها ماليش دعوه بالفقه اصلا انا بتاع التفسير. مين؟ مالها؟ روحي اساليهم. انا عليا افتح البتاع البلغه اللي مقفوله ديا، مهمتي افتحها بس، انما اشيلها واحط اسبدرين ولا احط كتاب فيها لا، انا افتحها بس ماليش دعوه. ها الكليه مخلوقه قبل ما انا اجي. ايوه ما انا اتكلم ابين. ماشي كده؟ ما بتسمعيش اضرب وضع وبين فين؟ يبقى وعليه. انت تخصص تفسير يعني معناها اللي تيجي تسألك في الفقه، امال يعني بتكلم الناس من اهلا دي واحدة من اللي احنا كنا بنرضعها والفطر. ياما هشكناها، اول مرة تنجح على ايدي، ياما شبعت رسوب دي. اسمها يثرب بالمناسبة يا بنات، مش كده يا بنات؟ ما يقولوا اللي بينه وبينها انت وانا في التفسير. ما يعرفوش دي؟ لا اعرفه. طيب هو اكتر منه. ازاي؟ وازاي امك وابوك؟ لا ما اقول اللي بعده. طبعا كنا بنقول ايه بقى؟ وقفنا على ايه؟ لا اخر حاجه قبل ما يخرب دي كانت كده. ها؟ لا بيسالك في الفقه، اوعي تقول انا بتاعت حديث، انا بتاعت حديث، لان الفقه جاب دليله منين؟ من الحديث. اللي بيخليك تتفاعلي مع البدعه دي استهوائك للضعف واستسلامك للخور، وخوفك من الاعادات والتوعيدات اللي هنعمل وهنعمل وهنعمل، فما فيش ايمان اصلا في القلوب. فخلينا بس نعدي. طب وبعدين ده انت معاك امانه وهي اني متحدثه عن الله رب العالمين معايا. طيب يبقى كده جابوا اصل التفسير عندنا ان يكون بالقران، مش كده؟ فاذا لم نجد في الايه ما يفسرها، مثل قوله تعالى ان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، لما راحوا للرسول عليه السلام قالوا له نزلت النازله ونزلت يعني فالرسول قال لهم ايه؟ ليس هذه، اقرا لسيدنا ابو بكر، اقرا يا بارك ان الشرك لظلم عظيم. اذا فسر القران بالقران، مش كل ايه بتفسر بالقران، والا يخرج الكتاب عن حد الاعجاز، لان اعجاز الكتاب اصلا في الايجاز، الاعجاز في الايجاز، لو بدا يشرح خرج عن حد الاعجاز. حد الاعجاز ان هو يعصي المعنى في حرف، في حرف، في ترتيبه. الامام ابن تيميه رحمه الله في قضيه سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم، لما بيقول وغلقت الابواب وبعدين واستبق الباب وبعدين وقال نسوه، طب الملكه ملكه بتدبر لجريمه ومعاها عبدها وقفلت الابواب، ايه اللي طلع الخبر وما كانش لسه لا اهرام ولا اخبار ولا نت ولا اتخلق؟ ايه اللي خلى نسوه في المدينه تتحدث عن امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه؟ مين بتقول ايه؟ ما هو ربنا فاعل كل شيء، انما اقام الكون على اسباب، واذا اهملت الاسباب يبقى انت الغيت عقلك. يقول العلماء احفظوها تحتاجوا اليها وقد لا تجدون من يقولها لكم. محو الاسباب ان الغاء محو الاسباب ان تكون اسبابا الغاء للعقل. الواد قعد، واد من البحراوي مش حد هنا صعيدي، هو كان كده بيقول قعد 15 سنه يقول يا رب ارزقني ولد، يا رب نفسي في ولد. فبيقولوا بعد 15 سنه نزل له ملك وقال له يا حمار قوم روح اتجوز. لو اراد ربنا بكون فيكون، يقوم من النوم يلاقي ولد خرج له من كتفه ولا من ايده ولا، انما أراد الله أن يأتي الولد بالزواج، مش هيأتي بقى من غير زواج. يبقى لولا الأسباب زي ما بيقول الإمام الرازي واحفظوها برضه يمكن تنفعك يا بنت انت بتاع السفرة دي، لولا الأسباب مرتاب مرتاب، لولا ان في أسباب جايبة أسباب ما فيش مرتبي يرتاح. انت بس عليك يوم الامتحان اخبط حالك في الارض وسأل واعمل شقلباز وقول يا حي يا حي يا حي يا حي، هيجيبك الاسئله وجهز الاجابه. طب هنرتب لي بقى؟ روح للشيخ بوس ايده هتلاقي على طول مراتك مستنياك بالشفتيش مش عارف اللي ضربك بالجزمه الصبح، بس روح بوس ايد الشيخ. طب ما دام الامور كده بالبوليتيكا دي الربا تيجي منين؟ اذا وجود الاسباب علشان يختبرنا هتتعلق بالاسباب ولا بخالق الاسباب؟ يبقى بيقول ايه الامام فخر الرازي؟ انا والله بدات افكر في موضوع الدكتوراه وانا في ثانيه كليه في الدراسات الوطيه، الاستاذ بيتكلم انا في ذهني انني تعلقت بقضايا، يعني اركز على ايه؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ممكن واحده لا قدر الله ربنا يشرح صدرها، الله لا يقدر ولا يكون يعني النهارده، وتقول ايه رايكم ناخد الفخر الرازي موقفه من قضية السببية مثلا، يروحوا له يقولوا لها بنت ده موضوع ممكن كل الدكتوراه اللي داخلة دراسات عليا مش عشان اللقب بتطلع كارف ولانا دراسات عليا لسانسي في الدراسات الإسلامية، لا اللي داخلة علشان ترفع قدرها بدينها هتلاقيها قاعدة تلقط المعلوم. الإمام الفخر الرازي في كتابه الكبير تفسير الكبير للفخر الرازي فبيقول لولا الأسباب مرتاب يبقى لول خلاص بكون فيكون، خلاص من اللي صاحب بتاع كن فيكون؟ الشيخ فلان، روح له خليه ربنا يبعث لك نص كيلو ذهب كده تسد بها دينك وتسبق بها حالك. عايزين ننجح روح للشيخ فلان يجيب لك البتاع يقول لك من الهوى يجيب لك الأسئلة وانت نايم. الثانية بحب فلان روح يا بنت ما كنت اجيبهولك وبيبوس رجلك ما بقاش قامل فلان طلعك اما خليته يجي يندم على اليوم اللي وحياتك اللي جابتك وده بعد وده برضه يا اختي ده ايه الحلاوة دي؟ خلاص انا عرفت الرن. يبقى لولا الاسباب مرتاب الله خلق الكون واقامه على اسباب، والا لو اكتفينا بكون فيكون انت ما تكونش هيجيبك ليه؟ يقيم العالم ليه؟ العالم جه اصلا ليدل عليه باسمائه الحسنى، فكل ما في الكون من اثار اسمائه الحسنى. اذا الفتاح العليم القهار المنتقم الجبار، لولا ان يبقى فيه ظالم ومظلوم محتاجين الجبار ليه؟ محتاجين المنتقم ليه؟ لولا ان في معز ومذل، لولا ان في قهر وضعف هحتاج المعز ليه؟ لولا ان في مخ مقفول هحتاج الفتاح ليه؟ يبقى اذا كل ما في الكون ناطق باسمائه الحسنى، وده بيسموه علم الجمع والتفريق اللي اشار اليه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. اكتبه حتى لو مش هتجيب الكتاب، يبقى في ذهنك ما تخليش حد يتفيهق عليك من المتفيهقين اللي بيسموا نفسهم سفلية دول، وكل بضاعته ان ده بيقول لك ده انه قد كده. كنا رايحين كنت انا سيدنا الشيخ الله يكرمه الدكتور احمد ريان استاذ كبير دلوقتي في كلية الشريعة كبير مقاما ومكانا، يعني كنت رايح انا وهو ومعانا واحد اسمه الشيخ محمد مختار المادك رئيس الجماعة الشرعية، عارفه؟ طب ربنا رب ان شاء الله تروح له قريب باذن الله. فكنا ركننا السيارات في الجامعه نفس كنا طالعين المحافظه علشان الغرض، فالسواق انا راكب ريح السواق عشان كنت انا اصغر القوم فانا اللي هعامل نفسي يعني فالواد بيسالني السواق يعني بيقول لي مش عارف ايه وطلقها ايه، فانا معايا الدكتور ريان كان هو كان نائب رئيس نائب مدير جامعة الإيمان في اليمن وكان قبلها عميد كلية الشريعة في أسيوط، فلأنه في السيارة وأكبر مني فقلت له معانا الدكتور فلان يعني هو اللي يجاوبك. بيقول قال له لا الطلاق وقع خلاص، قال له يا راجل اتقي الله أنا رحت لواحد وقال لي لا ما وقعش ومطلقها السبعة أو الثامنة، بيقول له لا خلاص ده حرمت عليك، قال له يا أخي اتقي الله. رحت قلت له بقول لك فلان ده عميد شريعة أستاذ فقه مقارن، فبقول له رحت لمين؟ قال لي واحد حج ثلاث مرات. فطبعا دول عدتهم كلها وسندهم انه قعد مع شيخ او قابل شيخ او حج او كذا. ليه؟ لانكم دفنين نفسكم في بدعة الايه؟ التخصص او الدرجة. لا انت بسم الله ما شاء الله قدامي مش قال 150، لو كل واحد قام بدوره في الحياة هيتغير والله يتغير مجرى التاريخ. لو كل واحدة جابت بس بنات اخواتها بنات العيلة مش عارف كل اسبوع تديلها آية تديلها آية تقوم بحق الله عليها. ليه؟ اصلا بتاع التفسير ما سيبش الساحة بقى اللي بتوع الانجليزي يلعبوا فيها ولا بتوع الفرنساوي ولا بتوع الالماني. كل الدنيا جت تغزونا واحنا قاعدين مستسلمين. فالحديث عندنا من اوتي القرآن فظن ان غيره اوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله. معايا القرآن ده فلان عنده نص يخرب بيتك وبيت نص مليار وعشرين مليار هيدفنوه بهم. ده فلان معاه ان معي ايه؟ ربي سيهدين. من اوتي القرآن فظن ان غيره ايا كان في الالقاب في الدرجة في كذا ان غيره اوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله. فهنا نرجع بقى محمول منع الاسباب ان تكون اسبابا طعن في الشرع. القاعدة اللي قالها ابن تيمية منع الاسباب ان تكون اسبابا طعن في الشرع. طعن في الشرع هقول القاعدة الاول وبعدين اشرحها لك. يبقى منع الاسباب ان تكون اسبابا ها ومحو الاسباب ان تكون اسبابا طعن في العقل. منع يبقى محو الاسباب طعن في ايه؟ في الشرع. ومنع الاسباب ان تكون اسبابا طعن في العقل. والمؤمن هو الذي يستعين بالشرع بالاسباب على الشرع ويطلب الشرع بالاسباب. وهذا هو آية التوحيد. التوحيد ان ننشر شرعنا باسباب ربنا وان نتعامل مع الاسباب باحترام. محو الاسباب ان تكون اسبابا ايه؟ هو ربنا خلق الذكر والانثى وزي ما قال الرسول عليه السلام لو لم يكن في الكون الا انثى في الشرق وذكر في الغرب لحن كل منهما الى صاحبه. حنيه بقى ده سر بقى من اسرار ربنا. اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى. انا قاعد البت عملت لي كده يد المصيبه وانا طول عمري قاعد بنت غفر في البيت يمي يا اختي يا مراتي البيت عملت لي بس كده رمش عين اللي جرحني. القران قال لي غضوا. ليه اني خد بالك من بنتك؟ بنتي ده بنتي باربعين راجل. البنت اللي باربعين راجل ده ماشيه تعيط واحد قبل لها حرام عليك اتصرف جبت ابو الدمعه دي يا نهار ابيض ابعد عندي. هي هي. لك ما انتش ايدك ما انت شايف اللي انا شفته. طب رمت دماغها تعال احكي لي يا اخي. طب شوف لنا بتاع كده نروح نقول. يبقى المصيبه جت من ايه؟ من نظره. تروح تقول لها خدي بالك البنت كبرت حجبيها حرام عليك ده لسه اللي في سنها بيرضعه. البنت سنها 18 سنه وبسم الله ما شاء الله وهي ماشيه عماله تعمل بشعرها كده وتعمل بتاع ايه في ايه. منع الاسباب ان تكون اسبابا دي سبب للاهاجه. سبب للاهاجه يعني هتضيع وتضيع. فمنع الاسباب ان تكون اسبابا ها ده بنت باربعين راجل. هو هم ربنا لما قالوا غضوا قال الا بنت فلانه؟ غضوا لان النظره هي البدايه عشان توقع اللوح. يوم ما اللوح يقع يجي في المسرحيه ولا التمثيليه البنت تعمل له كده تلاقيه زي النعجه لحد ما يقرب تمسكه من الجرافات ده انه ماشي ما بتشوفوش. طب البدايه ايه اللي خلته بقى زي النعجه؟ انه ما اخذت بالاسباب اخذ بالاسباب ان اقف قدام ملكه الجمال وحط عينيك في الارض تعمل لك كده تعمل لك كده تهرش كده تفتح بتاع صدرها تعمل كده عينك في الارض خسرت اغلى ما فيها. ولهذا امرأة العزيز اللي جننها ايه قعدت تعمل الحركات دي كلها لحد ما مفيش مرة تقول له ما يلا يلا اعمل لك اكتر هاي تلاتي عن صلاة الكبرياء. كبرياء مين؟ ها امرأة يعني صاحبة الجلالة يعني معناها عملت حاجات كثيرة جدا وغلقت الأبواب. وبعدين قالت له انت مش بني آدم يا ابني يا حبيبي هتلاقي حلاوة احسن من دي. ادي معنى هيكلة. الواد كان طيار فجايب بقى كل ما يجي كل ما يروح بلد بيجيب ايش مش عارف ايه ايش ابصر ايه انما كل ما يدخل يلاقي فوط المطبخ ويلاقي ريحه البصل. انت يا بنتي انا مش جايب لك مش عارف الاندر ابصر ايه من فرنسا او جايب لك مش عارف ايه الامش او جايب لك ايه من امريكا معلش شايف حاجه من دي. هو انت غريب يا اخويا مش شايف حاجه من دي وانت غريب يعني الحاجه من دي كلها بتلبس للغريب. هي دي حضاره ال هتلاقيها طول النهار عامله البوكليه ومش عارف ما اعرفش بتسويها اتغير بيقولوا الاسماء اتغيرت قدامه قرده ليه اطلع عندها حفله بالليل فضى نفس ابوه عامله حفله ورايحه تحضر حفله فبتتجمل للحفله. طب والفلق اللوح ده ربنا يرزقه بلوحه فالغرق. فهنا اما عملت اللي عملته ده كله قالت هاي ثلاث ربنا قال ايه استبق الباب. الامام ابن تيميه رضي الله عنه بيقول الجمع والافراد هو اللي يكشف القضيه. الجمع والافراد هنا قال وغلقت واتبقى هو الجمع والافراد هو اللي يحل لك القضيه. اشتغلي بقى مدير التحقيقات بقى وطلعي لي بقى حل اللغز ايه الابواب دي القصور الرئاسه قصور الملك قصور الامير القصور الكبيره ملهاش الا مدخل واحد للقصر. اما تخش المدخل الواحد بعد ما تتجاوزي باب القصر والبوابه تخش بقى تلاقي الجناينيه الطباخين لهم بقى اوض بقى ومساكن صغيره الطباخين الجناينيه السكرتاريه الشمشرجيه. ايه الشمشرجي ده؟ ما تقرا في التاريخ يقول فلان كان شمشرجي الملك يعني بيلبسوا الجزمه. ما هو الملك هيوطج ايوه انتوا اللي توطوا احنا اللي نوطوا. فدول كلهم موظفين ولا انت معايا؟ طبعا ما انتوش معايا. فهي غلقت ايه الفيلا بقى اما تمشي بعد الموظفين والحرس والخدم وكذا تخش بقى الحرام لك. الحرام لك اقرأ ما بتشوفش المسرحيات بتاع الحلقات حرام لك يعني مكان الخاص بالحريم بنات الملك اخوات الملك ام الملك جوار الملك سكرتيرات الملك الملكه وصفات الملكه ده كله داخل داخل الحرام لك اللي هو بيسموه الفيلا. يعني الفيلا طبعا في اكثر من حجره جوه في حجرة الليفينج عادين ده أول حاجة بتطلبها أول ما يجيلك المغفل ويقع أول حاجة. طب دور على أوضة النوم يا أخي لا عايزين أربع أوض أربع أوض أجيب من لا أوضة الليفينج وبعدين وأوضة وأوضة الأطفال وهي احتمال ما تخلفش وأوضة نعم والسفرة واحتمال تتسد نفسها ولا يجي لها مرض ولا ممنوع تاكل ده وده وده لا والنيش الا النيش وبعد كل حاجه والصالون وبعدين الاخر. طب فين غرفه الرساله نفسها في الاخر ده بقى قط النوم بقى يبقى بالنص. فجوه غلقت الابواب علشان لانه حجر السكرتاريات والاخوات والام والبتاع فغلقتها كله على بعض على سنة أصل فيه حاجات وحشة تحصل دلوقتي. ما تخرج ما حدش يخرج ويسمع لأن الخيال بقى شغال وهنشتغل بقى. ما المغفل مش جاي النهاردة من دياله استمارة 167 مش راجع النهاردة. فغلقت الأبواب. شوفوا بقى الرجولة بقى. إما قالت له هيت لك وقال معاذ الله ما هو شوف قدامه يقول لا معاذ الله معاذ يا ولا ولا علي أنا يا ولا تعايل. والثاني تلاقيك خلاص إنما قال معاذ الله ها وجري لك يجري جري على إيه اللي هو الباب الرئيسي. إما جري على الباب الرئيسي الثانية الشهوة إذا سيطرت غاب العقل غاب العقل لأن لا فكرة مع نزوة أو شهوة. الشهوة خلاص عايزة تخلص الأول اهدى بيجري العبد بتاعي نصبت أمك سودة صاحبتنا لبسة البتاع اللي هو اللي من ألمانيا ومن ده كله فجريت وياه بالحال ده عشان تجيب مين المتطرف. قال لي أنا ملك الجليين ده أنا وديك في ده. فوهي بتجري كده المصائب كلها بالي. لهذا العمال والموظفين السر إذا تجاوز اثنين نزاع السر بينك وبين زوجك لو ابنك عرفه بكرة الدنيا كلها تتكلم بيه. ده قاعدة قاعدة اجتماعية. السر إذا تجاوز اثنين ها ذاع. وصدرك إذا لم يتسع لسرك لن يتسع لها صدر غير ايه ساعة غضب ادك بالآن انا يديني بالضايع يديني بالالم. طيب بعد اسبوع اتطلقت وخرجت بالعيال رحت المهم مفيش الا اخوي هي يوم والتاني ومراته هتقول لك انت جاي تخرب عليا زي ما خربت بيتك امشي الغرض ما تبلعيها. طب بلعتها اقوم اقول للولد اسكت لحسن ابوك شرير ده مديني حته الم. اي الولد هيروح يشكي لخالاته وعماته. السر اذا تجاوز اثنين نزاع وانت كنت عايز يلا ينتشر خبر استأمن عليه مرة. أي دي سنة كونية سنة كونية من الكتاب من الكتاب. شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل رسالة إلى سيدنا عبد الله بن عمر لأن أول الهجرة المهاجرين الأولين رضي الله عنهم ما رضوا لأنفسهم أن هم يكونوا على غيرهم. فكان سيدنا علي وسيدنا عبد الله وهم شباب فتيان كانوا بيشتغلوا على ري الحدائق لليهود. فطول النهار الري يعني بيشيل صفحتين كده على عمود كده ويروح يجيب من البير ويجي ويكب الصفحتين ويرجع ده شغله طول النهار. وليل ما بيراح بالليل يا دوب عايز البتاع ده العشاء يصلي ويشوف المخده فين. الرسول عليه السلام يريد ان هم يجاهدوا ضعفهم لان اللي دول لازم دول اللي شايلين الايه عبء الرساله. فعايزوا يريدهم ان هم ايه يقهروا ضعفهم وما يعتذروش بشده في الحال. فلو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راح لابن عمر وجابه يا عبد الله ما تصلي يا ابن ركعتين يا رسول الله يا ده انت عال يبقى مش هيصلي ولا الرسول هيكلمه تاني. انما رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد له ان يقاوم ايه ضعفه وضعفه. عمل ايه جاب ستنا حبته وما عادين يأكلوا ولا نعم العبد عبد الله بن عمر. بس السرك وتقولي لو انه قام من الليل ركعتين الولد ده لو بيصلي من الليل ركعتين بسم الله ما شاء الله يبقى ولد. بس وتقولي من ده وتقولي من انباك ده النبي اصر بحديث لوحده الصبح كانت الدنيا كلها بتتكلم عنه وإذا اصر النبي يقول بعض ازواجها حديثا. فلما فاللي عايز ينشر خبر يروح يستأمن عليه أمه. هتلاقي بكرة هتلاقي بكرة الغرض. هنا اللي حصل اللي شاف الحالة دي مين الموظفين. السر تجاوزت ضد الموظفين كله. هنا بقى ادي معنى الجمع والإفراد هو الذي ايه كشف القضية اللي خلى نسوة في المدن يقولوا يا دي الخير الملكة العبد بتاعها يا دي الشور يا عيب الشور. طب ما كان عندها ابن رئيس الوزير يا دي الخير. طب ابن يا دي المصيبة ايه الدنيا كلها بدأت تتكلم على مرات الملك اللي عشقت العبد بتاعه. وصلت الاخبار الصحف كلها اتكلمت وكالات الانباء كله اتشير لان اصل العمال ساخن اتشير. اشتغل بقى كده النسوان عزمتهم وعملت العمل. الغرض الحته هنا ايه اللي خلى نسوه المدينه يعرفون؟ ها طب جت في القران؟ لا عظمه القران يجمل حاجات كثيره ويجمع ويفرد يدفن المعاني داخلها او بينها. واضح كده ولا حد فاهم حاجه؟ والحمد لله رب العالمين. ها يبقى التفسير بيكشف لي حقائق. التفسير هو اساس تفسير والحديث اساس المعارف والعلوم. بقول ايه مفهموها؟ المعارف والعلوم كلها اساس المعارف والعلوم كلها اربع اسماء في القران. الاربع عناصر في القران الكريم هي اساس الثوره العلميه في العالم كله. اساس الثوره العلميه لان ما كانش فيه علم قبل الرسول عليه السلام ولا كان فيه؟ لا هي غايتها شويه شعر بيتقال وشويه حكمه في احكام مؤسسه. لا ده كل اللي بيتدلوا. قال أردشير، قال بيدبة، قال مش عارف ايه، جايبين من الاخر من الخارج. ايه اللي عمل الثوره العلميه في العالم كله؟ بدايتها اقرا اولا. وبعدين في اربع ركائز اللي هي اساس كل العلوم. اللي عايز صعبت عليا ايدك مشغولاتك يا بنتي، حد يفتح لها يا اولاد المروح. ها اساس المعارف والعلوم كلها اربعه ركائز في سوره الحشر. هو الاول والاخر والظاهر والباطن. الحديث الاربعه اسماء هذه هي اساس الثوره العلميه والثروه العلميه. فما من فكره الا والله قبلها، وما من حركة إلا والله قبلها. اشتغلت هي لكن تنفعت وسطة يعني ممتاز. خلاص احنا عملنا دي تخصص فاتك. انت حضرت تخصص فاتك، كل واحد بتخصصه. ها نعم قوم اقفلي يا بنت. حد احنا اللي علينا عملناه. يبقى لماذا خط الوسط ده ما هو ده اساس لماذا اقتصر هذه السرعه الاربعه دي؟ لان دي اساس المعارف والعلوم كل العلوم والمعارف. تقول صدفة؟ لا يوجد في الكون حاجة اسمها صدفة، هي جاية من تركيز. اللي اسمه نيوتن اما جاب قانون، هو اخترع قانون الجاذبية. من حموريتك تقولوا نيوتن اخترع الجاذبية؟ هو اوجدها كشفها يبقى كانت موجودة. ارشميدس تقولوا له هو صاحب قانون الطفو؟ لا الطفو موجود. ارشميدس بس ركز استنبط قانون ماشي كده. القوانين دي جت منين والطبع من اللي خلقها؟ دي معنى اهمال هذه الركائز تخلي العلوم دمار على اهلها، حتى جعلت البعض الطبيعه خلقت نفسها. فمن اللي خلق الطبيعه؟ اذا الاستقامه او اساس ثوره العلوم والمعارف هي ايه؟ الاربعه دي. هو الاول، اي ما من فكره ولا لحظه يعني حركه عين، ولا لحظه ولا نفس ولا لفظ، لا لحظه ولا لفظه ولا نفس ولا حركه الا ولها اول. ينتهي كل شيء الى الاول. يبقى هو الاول هي بدايه كل المعارف والعلوم. ولهذا الكنيسة قبل الإسلام لما كانت محتكرة للعلم كانت بترد العلوم إلى الهرطقات بتاعتها وإلى الجان وإلى التخاريف. ولهذا الكنيسة أمرت بخذ عينين كوبرنيكس لما قال إن الأرض هي اللي بتدور مش الشمس، قالوا له عينيك هي اللي فيها الغلط، وأمرت الكنيسة بسمل عينين كوبرنيكس هذا، لأن الكنيسة عايشة على الأوهام والخرافات. ولهذا لم تتقدم أوروبا إلا لما حاربت الكنيسة، لأن الكنيسة رسالتها الحجر على العلم، ولم تتقدم إلا لما اتصلت بنا وأخذت العلوم عننا. فاللي اسمه ابن الهيثم، القانون البصر جايبه منين؟ ان هو اولا دق وشاف الصورة وعمل اللي اسمه عباس ابن فرناس، ودي كلها لان فيه فكر، واللي خلق والفكر محله العقل، واللي خلق العقل كذا، يبقى ما من لحظة من لحظ العين ولا لفظة من الفاظ الفم ولا نفس يدخل فيه ولا زفير يخرج منه ولا حركة تصدر عنك إلا ما قبلها إيه؟ الأول. وما من فعل ولا عمل إلا وله نهاية. يجوا بتوع الطباعة يقول الطاقة لا تفنى. لا يا حبيبي، بتفنى والله، كل شيء هالك يا بابا. ومش الطاقة اللي بتفنى بس، تعالي احنا عصر البخار فين دلوقتي؟ وبعد عصر البخار، قبل عصر البخار كان عصر الطاقة اللي هو عصر فين؟ عصر العجلة. العجلة وقفت، لا انتهى عصرها، وجه عصر البتاع دي الفحم وتسيير الآلات بالفحم، بعد الفحم تسيير الآلات بالبخار، بعد البخار تسيير الآلات بالبنزين، إلى آخره مراحل. تقدر دلوقتي وانت مروحة دلوقتي تقول شوف لنا يا ابن حمارة نركبها، وسيلة مواصلات انتهت. لو واحدة ام جدتي جاية تزورك، هتشوف لنا بتاع سوارس يا بنت، ان سوارس دي وبتاع كان بتاع دي الحناطير، مرحلة انتهت. ما ينفعش تقول هاتي لها الحنطور واتحنطر، ده مرحلة انتهت. يبقى اذا ما من شيء الا وله عمر، والعمر بينتهي الى من؟ الى خالقه، وان الى ربك المنتهى. كل حاجة لها نهاية، هتنتهي الى فين؟ الى عدم؟ لا، الى تطبيق وحساب. يبقى ما من شيء الا له نهاية، ونهايتها تتلاشى، تنتهي الى الخالق جل جلاله. يبقى وما من شيء له اخر الا والله بعده. احصاه الله ونسوه. ولا اوعد تستطيع بالبت وانت بغاشون احصاء، حتى الصفرة ما حتى الصفارة كانوا زمان يقول، والصفارة الملك هيكتب يقول فيها ايه؟ لا، دلوقتي في آلة دلوقتي بتسجل وتسمعها بنفسك، لو بتشوف خفتك وانت وهي بتعمل لك يا سن تفو، وانت تقول لا كمان هتلاقيها مسجلة. واضح كده؟ يبقى اذا ما من حركة وما من مخلوق يفنى الا ونهايته عند خالقه، يبقى هو الاخر. ماشي كده؟ يبقى اما تيجي تخترع حاجة، ما تيجي تفكر في حاجة، بكتب كتاب تأليف، مش بكتب كتاب على واحدة، بكتب تأليف يعني، بكتب مقالة، نهايتها ناس هيقروها، هيعملوا بها ايه؟ هيتأثروا بيها. التسلسل ده في الآخر أنا هموت، اللي قرية مات، اللي سمع، والنهاية وأن إلى ربك المنتهى. فما من شيء له آخر إلا ونهايته عند خالقه، مش له آخر يعني هي العدل. جميل. بعد كده اللي هتحطي لي بتاع هنا يتخليه محترم، يا بعد كده والله هعملها بمعاملته ان شاء الله. واضح؟ يبقى ما من شيء الا وله اول، وما من شيء الا وله اخر، ده بطل رؤيته، ضبط لي حركة نشاط. واضح كده؟ مفهوم؟ وما من شيء قوي إلا والله فوقه. فلانة أصلها كسعت زميلتها، بصت زميلتها الثانية قالت لها أنت دخلها لوا يخرب بيك، يا نهار اسود دخلها لوا ملعون أبو أخر ليه؟ وهو الظاهر، الظاهر فوق كل لخط، والظاهر فوق كل قوة. الأستاذ البت زعلته علقها ولا بتاعه، وبعدين جت ادت له سكة، فدخل بقى عايز يوريها أما جاء ها؟ فعمال يشعر يا أستاذ أبو تعالوا انفعوا علشان خاطر البت دي بالذات، والله ما حد منكم نفع مش عارف ايه. العيال خارجين يترعشوا وراحت السنة السوداء ليه؟ الدكتور وما هو ربنا يا بنتي، ده ممكن يوم الامتحان هو جاي تدهس عربية، ده ممكن وهو جاي تنفجر بتاع البوتاجاز في تحرق مراته وينشغل بها يوديها للدكتور يروح مش هيحضر. الامور بايدين ربنا. وهو يبقى اذا معنى الظاهر يعني ان ربنا بيقول لك يلا لو كان البحر المداد اشتغل، بس ده البتاع دي مستحيلة، ما فيش حاجة مستحيلة على ربنا. يبقى اما اعرف ان الله فوق كل قوة يبقى هشتغل وانا مطمئن، لا هروح للسحر ولا هروح للدجل ولا هخاف، انما هأدي الحق اللي عليا لانه هو الله الظاهر. طب اشتغل بقى وريني مين بقى اللي هينفع. يوم يقول لي انا اقرب اليك من حبل الوريد الباطن، يعني اقرب اليك من كل ما تتخيل. واضح كده؟ يبقى اساس الثورة العلمية في العالم كله الاربعة اصول دي. لهذا اذا سئلت او سئلتي لماذا اقتصر الله على ذكر هذه الاربعة في تلك الصورة، لان مع لانها اساس الثورة، ثورة المعارف وثورة العلوم في العالم كله، في العالم كله. اوروبا لم تتحرر من الكنيسة الا لما اقتصرت في الاسلام. الاسلام اللي بدأ بالمسلمين الا وهم بيتكلموا كانوا بينظروا الى ان لمن تعمل، ده بيقول كده ما من حركة تصدر عنه الا ويختنفها امران. اي حركة تصدر عنه، الواد بيصفر، شوفوا بيصفر لمن، فرصة والله لا كده ابن الكلب ده اللي طلعني كده اهو. طيب يسم، بس هي يسم بس هي دي بداية الخير كله، ده بداية الشر. يبقى قبل ما تتلفتي، قبل ما تتلفي ما من حركة تصدر عنه إلا ويتنفها أمراض. لما وكيف، لما وكيف؟ انت قاعد قدام البتاع واتسمرت اول ما الواد مسك ايده، استنى لا ده في رقصة جاية دلوقتي ما اقولكش، بسم الله ما شاء الله ربنا ما خلقش. هنا بيتكتب عليك ليه؟ كان مفروض صح، هي فتنة ما اقدرش، ده حتة شوية لحظة سيبني انفس عن الكبت اللي انا شايفه من زنوبة في البيت. يبقى قبل ماشي حلو، هي حلوة فعلا، بس قبل ما تبص قول لما ليها، بص تبسطني. طب وبعد الانبساط تحب ان اللي تتبس دي تبقى اختك، تحبها لامك، تحبها لبنتك. يبقى كل صغيرة وكبيرة قبلها، قبل ما تعمل لما. طيب لا هشوف عشان النهاية ان شاء الله يضربها بالجزمة ووري للعيال ان الحرام دايما نهايته خراب. يبقى وكيف بعد العمل انا ها ما تسيب انت عايز بالنية دي، لان نهاية الفيلم هيضربها بالجزمة، هياخد بس وش القدرة وبعدين انا عايز جزمة، الجزمة على ابوك يا بنتي الكلب. قبلها والله العظيم كان بيقول لها انت فوق وربنا فوق وانت تحت، ده بس ده انت لو بيه انا معرفش الان انت، بس خد وش القدرة بقت هي والكلبة سيئة. عايز الجزمة، من قالك الجزمة على ابوك؟ يبقى اذا اي فعل بنعمله، ما من عمل اردت النجاة، اردت الاجادة، اردت النجاح، ما من فعل يصدر عنك او عنك الا ويكتنف امرين، لما وكيف؟ طب هعمله ازاي؟ انا عايز اشوف دي طيب، بس ساعتها اول ما الواد يمسكها وينام على السرير لازم اطفي او لازم كيف. انا عايز اللقطه بس الحته دي مصيبه، يبقى كيف؟ يا نهار اسود، هي حياتنا كلها كده؟ قال افحسبتم انما خلقناكم عبثا، مصيبتك سودا مار، افحسبتم انما خلقناكم عبثا، ولهذا اكتب دي انت وهي، انت وهي، انت وهي. يلا، ما من لحظه تمر بالعبث، اي لحظه تمر بيك انت تفت في الشها، قالت لك تفوت، لا علي عليك وعلى ابوك يا ابن الانهار، ديا لله عبوديه في اللحظه دي. روح يا بنت الصايعه، يا ابن الصايعه، يا ابن الكلب، يا لا، هو المفروض تقول له انت الابن الصايعه، هي الصايعه السيئه. واضح كده؟ ما من لحظه تمر بالعبد، اي لحظه تمر، ساعه ما يديك بالشلول، عايز تنتقم، هو شلول زي الشلول، قادره مش قادره، اقول له قول له فوضى امر لله. فما من لحظه، اي لحظه تمر بالعبد الا ولله عبوديه خاصه في تلك اللحظه، الا ولله عبوديه خاصه في تلك اللحظه. يا بنت بيعت العين، دور على امك، بيعت الفجل وبيعت الخضار واللي كانت بتسرح بالبتاع مش عارف، هو بس قال لك انت بيعت العين، شوف امك كانت بيعت ايه، انتهينا. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، دي مش مثاليات يا اولاد، دي قال السيستم الاخلاق، النظام الخلقي. سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو خليفه ماشي، كان واحد بقى في الجامع ملفوف لافف نفسه بالحصيره نايم ولافف نفسه، الخليفه ماشي وحواليه الحرس بتاع من شخص، فرجله داست على او خبطت في اللدايه، اللي نايم قام بيقول له انت اعمى؟ بيقول لي مين؟ قام الخليفه بيقول له لا بقى، واحد بيقول الخليفه انت اعمى، ده نصيبه امه سودة، ده لازم يتقبض عليه ويتحول فجايين هيعملوا يقوموا بالوجبه، قال لهم ايه؟ واحد بيسالني وانا اجاب، دي النظره بقى انت تنجو بها وتاخد حسنه، الدعمة بس بصله بس كده وانت الخليفة ما تعملش كفتة، وبعدين هيجي يوم القيامة ويتقال له اعمله زي ما عملك سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، واحد اتسرق مرة وجاب له قال له اللي سرقني فلان ومشهور ان هو حرامي، قال له البينة على من ادعى واليمين على من انكر، ما هو لو جبناه هو حرامي هيحكي، قال له فين بينة؟ قال له ضربه 50 صوت هيقر، ما بيستحملش اكثر من 50 صوت. شوفوا يا اولاد، سيدنا عثمان قال له ايه؟ طيب انت تطلب 50 صوت هنضربه لك 50 صوت، واذا ما اعترفتش هنرد ال 50 صوت عليك. قال له اصل ده يا ابني دي موازين، ونضع الموازين القسطه 50 صوت ويعترف طيب، واذا ما اعترفتش هتنضرب، نخليه يضربك ال 50 صوت. لهذا افحسبتم انما خلقناكم عبثا، لو انسان عرف بقى ان هو محل نظر ومحل تقدير والمواهب دي متحاسب عليها، هو ده الانسان المؤثر، الانسان الفعال اللي شياطين الارض وشياطين الجن يخافوا منه ويعملوا له الف حساب. فما من فعله، ما من لحظه تمر بالعبد الا ولله عبوديه خاصه. ينهار اسود، يعني معناها يعني ما فيش. ولهذا يجي بقى الحديث لكم سيد الاستغفار في الصبح وبالليل، اللهم انت رب، نعم لا، ده كلام من الامام ابن تيميه رضي الله عنه. ما من لحظه تمر بالعبد، انما طبعا هو كلام مستقيم منين؟ من روح القران والسنه، ما يلفظه من قول الا لديه رقم عقيم. يا ولد، افحسبتم انما خلقناكم عبثا، فما من لحظه تمر بالعبد الا ولله عبوديه خاصه في تلك اللحظه. لو كل انسان او لو انت بالذات عرفت هذا وعملت نفسك بهذا المقياس، الخلق ده هينفح ويندح الى غيرك وينتقل لغيرك ان شاء الله. فنيجي بقى لهذا من هنا، قلنا شوف هنرجع بقى محو الأسئلة. قلنا ايه بقى القاعدة اللي قلناها ونسيتوها؟ محو الأسباب أن تكون أسبابا شر، طعن في الشر، طعن في الشر. ربنا بيقول ايه؟ قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ويقول وقولوا للناس حسن. ليه؟ اما يقول ان الشيطان ينزغ بينهم. معايا؟ لا ده انا الاستاذ. قومي يا بنت الصايعه يا بنت الضايعه اللي قاعده ورا بيتي يا بنت بنت. اني ده هتحقد عليك، ده هتضربك ذنب. اني تقدر تعمل دي؟ ربنا قال ان الشيطان ينزغ بينهم، بدل ما تتالفها تتعاداها هي وابوها واللي جاب ابوها بنت الكلب. البنت بقى بنت متربيه رقدت، لان ربنا قال اللفظه السيئه فساد فتجنبها. ماشي. البنت بعتت واحده ولا بتاع مثلا في مشكله وعايزه بنت حضرتك، مش قادر اقولها قدام البنات، بعتت بنت تاني، ممكن تليفون حضرتك اتفضل. بس خلي بقى الساعة 2 بالليل راحت له مكالمة، هو نايم ريح الغندورة بتاعته من دي جايبة التليفون بتاع، هاتي أي اسم كده البت بوسي ولا هي حاطة كلمة بوسي وراح. ألو يا آسي، كنت عليك المرة سمعت دي نهار أبوك اسود من سفلة بنت كلب يا ستي والله العظيم، وبتحلف كمان صحوا العيال طلعنا ايه ما نعملها فضحة الاول جايبها منين؟ لولا ان امه كانت سفلة كده ما كانش عمل كده، اصل العرق اصل ابوه اصل. وشغلت واحدة ثانية بعد كده في التليفون ثاني، انت جايب دول منين؟ ده كله هي حتة بنت انت ما قلتلهاش التي هي احسن، لان التي هي احسن هتوديك في داهيه. اني طيب ده هي قوتها في ضعفها يخرب بيتك. فمنع الاسباب ان تكون اسبابا طعن في الشارع. ربنا قال ان الشيطان ينزغ بينهم قبل ما تتكلم. نعم محوها طعن في الشارع. لا مش ممكن. تعمل اللي قدامه انا قدامك انت لا، واعد لي على وروح ويسيبهم يناموا واشتغل بقى على الايه اسمه الفيس ولا بيتسموه يا ولاد والواتس. وهي راحت خدت دوره من ورا ظهر امه وعرفت يعني ايه تفتح البتاع ويعني ايه تجيب الباسورد بتاعك وتخليك بره وتيجي بره. والبنت عمال ولابسه له حمالات يا بنت ماشي، وايه اللي جاب وتروح جايب له بتاعه وهي قاعده هنا وتشتغل له. وحصلت والله كنت في الكويت واداته له مواعيد وراح يقابلها ولقاها بنت الكلب اللي قرفان منها في البيت. طيب قال ان كيد كنا، وانت بتاع التفسير ما تقولش ان كيد كنا، ان كيد كنا. ومع هذا الكيد كله يطفيه كوبايه ميه بارده صغيره ان انا ما بصلكيش. هو كل الكيد جاي منين؟ ورمزة عينه رمش عين اللي جرحني رمش عينه لا غضه من ابطال تبقى راجل تذله. الغرض محو الاسباب، محو الاسباب ان تكون اسبابا طعن في الشر. لهذا ما قاله كل المؤمنين غضه عشان يحافظ على انسانيته، علشان ما تجيش عيله من دور ولاده تذله قدام هيئة التدريس. خلاص ما مسكت قلبه هو الأستاذ فلان محمد ما يلا بقى مش هتم. وفي اجتماع مجلس كلية وما يقدرش يقول لها رواح الأندية، ده خلاص قلبه تعلق. تقولوا له توب مش هيعرف. ليه؟ لأن هي المبادئ هي اللي ليك سلطان عليه. لا سلطان لي على النزوة، ما اقدرش. النزوة دي نار خلاص موقدة، سلطاني أولع العود ولا ما ولعوش؟ ولعته لازم يولع في جسمك. لهذا سلطانك على المبادئ. اما جمله الرسول عليه السلام وده في مسند في سنن ابن ماجه واحمد بيقولوا له ان لنا فتاة تهوى رجلا ونهوى لها رجلا اخر. ما قالوش تحب هوى دي قرار الهوى هوائي في مراحل اولى اذا تجاوزتها لازم تتجوزه. في مراحل اربعه ممكن التحكم فيه الميل الإرادة الغرام الصبابة. لو دخلت بقى في بعضها اللي بتحبه اسمه حمالة أبوها خلاص وفتهوا بيروحوا يتقابلهم ومش عارف ايه رايح يقابلها لا ما عندناش بنات تتجوز اما تخلص اتجوزت فيه لنت الدخلة بياخدها بيقلبها كده ابعد يا حمادة شوفوا المصيبة حمادة اللي هي خلاص نغششها راح بقت معاه بقت مشكلة بين قبيلتين بين قريتين بين اه المبادئ في ايدك المبادئ في ايدك اذا تجاوزت المداخل اوساط الافعال تتحكم فيك في ايدك تعدي ولا ما تعديش. السيارة جاية منطلقة بسرعة 120 عديت اما فرمتكسي تبقى الشركة اللي صنعتها شركة هفة معايا. المبادئ تعدي ولا ما تعديش عديت يبقى انت دخلت نفسك في تحت سلطان القدر. ولهذا قبل ولا هذا عشان اخلص ضيا يبقى محو الاسباب ان تكون اسبابا طعن في الشر طعن في الشر. فهنا يقول لك غضه ما غضتش عيلة تمسخر اللي جاب ابوه والتانية وكل الناس يغضبنا ما غضبش الجيالي والله بعد ما شبعت شكاياته وبتاع وعايزين ادقوا الاخر والله العظيم في الاخر بتقول جاتوا نيلة هو يعني فكر نفسه كان مصر اسمه حسن فاهم ولا حسين فاهمي بس انا قالوا له نعم خد اخر اشهر في الشكايات وبتاع والاخر بالكلام هو فكر نفسه حسين فاهمي سألت قالوا له ده ود حلوة كده وعناه فاضي خلاص. يبقى اذا هي مش هتتمزج منه الا اذا كان حسين فاهم. يقوم ربنا علشان الحياه الزوجيه تبقى مستقره يقول لي بص له هي تبص لك اذا نظر اليها صلى ولهن مثل الذي عليهن. لو هو مش قاعد قدام الله بقى طول الليل وهي هيتمزج بقى ويتمزج بيه غير كده الطاقه مستنفذه بره يخش جوه بوز قد كده وهي بوز قد كده. لهذا ها منع الاسباب ان تكون اسباب اقام الله الكون على الاسباب. الاسباب دي ايه هي التي تدل على بعض معاني اسمائه الحسنى ان يبقى فيه شهوه ويبقى فيه قهار بالشرع يقهر النزوه ان يبقى فيه اقناع ويبقى فيه استخاره الاستخاره يبقى يبقى يبقى يبقى اذا محو منع الاسباب ان تكون اسبابا الاول محو الاسباب ان تكون اسبابا طعن في الشر طعن في الشر. اقام الكون على الاسباب لو اراد كن يكون انتوا ما تدخلوش خلاص كن فيكون جبناهم كن فيكون روحهم فبيخلي كن فيكون لحاجات محدده عنده ولا انتم معايا لان لولا الاسباب ها مرتبة ممتاز ولا حد هنا الحمد لله. ومنع الأسباب أن تكون أسبابا ذكري يا بنت يا بنت النص ذكري ده هو مكتوب لي هنجح والله لو مكتوب لي امتياز لا هروح هنجح ومجيزة. لو كتب علي بأرسم أضيع عمري ليه خلاص لو دخلتي ونجحتي خرب الكون. لازم ترسبي ولازم ترسب بجدارة العقل يقول كده. طب واذا نجح يبقى لازم الكون يفسد ليه اللي تعب وجاب جيد جد وجاب جيد اما شافك وانت جايب ممتاز من غير تعب مش هيقدر يشتغل تاني. يبقى الطعن في الاسباب ده طعن في العقل يا ابني هو كاتب لي النجاة هعدي من على سيرة القصر وأرض المعادي. لازم تتاكد. لا يا هو الأصل هو كاتب لي إيه فوق؟ لا يا حبيبي المصيبة بتاعت اللي جابوكم إن أنتم تنظروا للقدر بالنتيجة فقط، ما بتنظروش لبقية المعادلة. أما ربنا بيقول إن البنت دي بعد عمر الطويل إن شاء الله 30-40 سنة هتتجوز وتخلف 5 أو هيقول هيبقى لها 5 أولاد، تروح بقى لأمها تقول لها ما توجعيش بقى يما بقى كل شوية ابن خالتك وابن خالك، مش أنا مخطط ليا 5 عيال جايين جايين يما، ده جنان. يبقى منع الأسباب أن تكون أسبابا، ده هي أسباب، ده طعن في العقل، أنت مجنون. فتروح العباسية بقى الله أمال ها. والمؤمن الموحد هو الذي يخدم دينه بأسبابه طاعة لربه. حد فهم حاجة؟ هو ده حق التوحيد، ان بتناول الاسباب طاعة لله لا على انها هي التي تنتج الله، لان ممكن اتناولها وتجيب الضغط ربا وانت عطشان شربت ان شاء الله بعد ما تروحي وانت عطشانة جالك البتاعة دي لما سمتيش بتشربي شرقت مصر، يبقى ممكن كان من انسان غصة بشر. وانت رايحة تصيفي ونزلت البحر بس عشان جازلك موجة خدتك ربنا رزقك بمغفل جشال، فكم من انسان نجا من اليان وكم من انسان ضاع بشربة غصة بالماء، مش كده؟ يبقى اذا طب الاسباب انا بروح اتناول الاسباب طاع ربنا. بيقول ايه ابن المبارك اكتبوها؟ الدنانير يعني الفلوس، الدنانير اختام الله في الارض، اختام الله في الارض. الدينار الفلوس القرش اللي انت تعبان له ده، انت تعب رايح بتشتغل عشان تاخد 100 جنيه في اخر اليوم ولا في اخر الشهر علشان تجيبهم اكلة لحم. طب ينفع تاكل الجنيه من تاكل الجنيه وتكتفي بيه عن اللحمه؟ يبقى الجنيه هو عباره عن ايه؟ اعتماد الطلب بالختم، ده الختم. ينفع تاخد الشهاده من الكليه من غير ما تحط عليها الختم ويتقال عليك ان انت خدت اللسانس؟ فالدينار كذلك، بنطلب الدينار على انه اعتماد للطلب، مش لان اللي معاه قرش اللي ما معهوش قرش وما يسوش قرش. الكلام ده بيطعن في جهاد الانبياء والمرسلين، هاجروا ما كانش معاهم قرش. طب بنطلب القرش ليه؟ طاعة لله. كحيت جالي صداع بروح للطبيب ليه؟ اصلي فيه في المرتب بتاعي 10 جنيه 20 جنيه هيندفعوا للتمرين و100 جنيه ياخدهم رزقهم من دي، يعني يبقى الجين الكحه والجين الشعال عشان اروح ربنا يرزق دول مني واروح للصيدليه، امال الدنيا هتقوم ازاي؟ يبقى اذا منع الاسباب ان تكون اسبابا. لو ربنا يريد ان يشفينا يشفينا، هيشفيك بالاسباب، هو خلق الاسباب عشان تتدخل الاسباب. ولا حد معايا؟ يبقى منع الاسباب ان تكون اسبابا طعن في العقل. والمؤمن هو الذي يستعين بالله على الاسباب ويخرج الاسباب طاعه لله، ده حقيقه التوحيد. ولهذا هتحفظوا ديا للإمام الجنيد رضي الله عنه ونقلها الإمام ابن تيمين. الإمام الجنيد ده من أئمة المتصوفة ورجل له يعني نعم ألفاظه حلوة أيوة زي البيت إياه، ولا أنت لسه ما شفتش الحلو؟ ويا ولا علي يعني الكلام ده؟ قول لي بقى بدور ما لقيتش لسه اللي تملى دماغي. بيقول ايه؟ حار الناس في امر القدر حتى جمعت فيه رزمامة يعني ملف كبير بتسموه فايل. حار الناس في امر القدر حتى جمعت فيه رزمامة، يعني ايه الرزمامة؟ ملف كبير. ووجدت حار الناس في امر القدر حتى جمعت فيه رزنامة يعني مؤلفات رزنامة انت ان شاء الله بعد 50-60 سنة لو رحت الخليج او رحت الحج هتلاقي ما تقولوش اديني بتقوله الرزلانة، ما تقولوش اديني دسة يعني دارسة، ما تقولوش اديني لفة في الورق يقول رزلانة رزلانة. لا في كتاب اسمه الرزلانة بتاعت نعم وجدت خبته. بيقول حتى جمعت فيه رسلنا فوجدت أن أمر القدر يدور حول هذا المعنى، أن أمر القدر يدور حول هذا المعنى. إيه المعنى؟ ليس الفتى من يستسلم للقدر، ليس الفتى ها، ولكن الفتى من ينازع القدر بالقدر. يا ولا يا بتاع الست انت ها، ولكن الفتى، الفتى يعني الشديد الجلد يعني، ليس الفتى من يستسلم للقدر. فلانة دي ما بتحب تعمل، ما تحب كتير كتير ده تعمل لك عمل تخليه يكرهك وتخرب بيتك، ده عملت لفلانة وفلانة يا نهار اسود، طب اعمل ايه؟ روح يبص ايدها وما لقيتيش الا بص رجلها تخرب بيتها، تروح لها ابعد يا بنت برضو انت ست وتعبديها كده اكتفرت واشركت. فلانه بتعمل كذا، الله ده انا مرة ربنا اختار لي ليه ان انا وانا بنتقل حتى في حركات الصلاه بقول الله اكبر، هي فلانه دي تضر بغير اذن الله تروح تدعي في 60 داهيه. يبقى الفتى من ليس الفتى من يستسلم للقدر. فلان ده سقط الدفعه اللي فاتت، ده مسقط ثلاث دفع، ربنا يسقطه قبل ما يسقطنا يا شيخ، هعمل اللي علي ويوريني بقى انا ان ولي الله. يبقى بدفع والله هذاكر واعمل اللي علي، ومش هذاكر هذاكر هجيب الكتب كلها واشوف اخرتها ايه مع ابن الكلب ده. انت عملت ايه؟ القدر انه اراد ان يظلمك ده قدر، قدر مقدر يعني ايه؟ يعني لو شاء ربك ما فعلوه. طب وسلطوا عليا ليه؟ علشان خاطر اذا نجح شال من سيئاتي، واذا ما شالش من سيئاتي خدت من حسناتي، وعلشان يظهر فضلي عليه. هو لولا فاطمه بنت عمر ولولا ظلم عمر لفاطمه كان عمر بقى كده؟ مش ضربها وسال الدم من وجهها؟ تجلده بقى قالت له اعمل الايوه اسلمنا، في ايه يا عمر؟ جرى ايه يا عمر؟ اسلمت يا اخويا. طب واللي جرى بعدها؟ انكسر امام اصرارها، بانكساره صار ارحم اهل الارض بامه محمد بعد ابو بكر. يبقى اذا الاسباب دي ما توقفيش قدامها، ما تعرفيش. عشان كده اهاليكم كانوا يقولوا ما بحب الا بعد. يبقى اذا اسباب القدر انت ما تقفش قدامها، انما تعامل معاها بضوابط الشر. ها؟ فيه مرض جالك صداع، روح للشيخ يرقيك. لا، روح الاول للطبيب يديك الدواء وروح للشيخ يرقيك ما دام حاجه عضويه. ما لو الشيخ اشتغل في الرؤيه وربنا استجاب له على طول العيادات تقفل. امال كليات الطب قامت ليه؟ والعيال اللي ابوها اللي ابوه معاه نص الجاموسه واللي بابوه عسل يربوه ودخله طب ولا يبقى دي كلها مجموعه. ولهذا ما من سبب في الكون يفعل بذاته اي سبب محتاج مجموعه اسباب تتفاعل معاه ومجموعه اسباب يصارعها. ما في سبب الا اما محتاج هذه المجموعه. البنت ده عايزه تكبر ها، فلازم تاكل كويس. لا ده بقى لها يومين ما تاكلش، ما تجيش علشان تاكل كويس، تشرب كويس، وتنام بدري، دي كلها اسباب، وتحضر الدرس و و و الى اخره، مجموعه اسباب. علشان اولع البوتاجاز محتاج وقت كبريت بس، ومحتاج الوسط الهوائي يبقى مناسب، ما يكونش في رياح شديده تطفهولي. لو في رياح يبقى اعمل كده وانا بولع، خاصه اذا كان واحد منكم بيشرب سجاير يعمل كده علشان يحافظ على الولعه. دي كلها مجموعة أسباب مناوئة بيدفعها. التفاعلات دي كلها ما فيش تقول لك ما فيش سبب يقوم بذلك. هذه مجموعة التفاعلات تقول لك اللي فوق ده كله مين؟ الذي خلق ذلك كله. يبقى ما من سبب يفعل بذلك. يبقى سبب لازم كله مجموعة أسباب متعاونة. الصحراء اللي هتتحرك لازم تكون لها أستاذة ولازم تكون لها فرقة قذرة تقعد معها ولازم ولازم ولازم مجموعة أسباب. طيب إما يجي بيهددوك بهذا يبقى أدفع هذا بإيه؟ أبعد، أحذر، أخرب بيت أبوها، أبعث أشوف أجيب معلومات أشوف اللي مكرائي إيه إيه إيه لآخره. يبقى قلت اشتغل الدنيا تصير. ولهذا ليس الفتى من يستسلم للقدر. دي نهاية قضية القدر اللي حرفها الفلاسفة، حتى إن عباس العقاد لأنه طبعا لم يكن له من اليقين مثل ما لهؤلاء مثلا، مع أنه عقل كبير فيلسوف كبير، إنما ما فيش إيمان لازم تبقى في حيرة. فيقول إيه صغير ود لو كبر، وشيخ ود لو صغر، وقال يشتهي عمل، وذو عمل به ضجر. يا ولد ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا، يعني لعبته. فلا ادري اهم حيروا الاقدار ام حاروا مع القدر. هي دي الحته اللي ما ينبغيش ان تقال، انما لان دي ضعف ايمان. ما فيش حد اسمه بيحير القدر. ما يقول لي ان الله على كل شيء قادر باي شيء هو قادر عليه. ايوه يا اختي ميلي، يا اختي ميلي، يا ريت انا اللي كنت قاعد بحكي يا اختي. كنا كان من صغري كنت بحضر ندوات للشعراء والادباء، فكانت واحده اسمها لورا الاصوات الشاعره، وكان ممن يعني يهواها الاستاذ اللي اتكلمت عنه. الغرض كانوا في الصالون كده، فلبسه اللي بيسموه البتاع الفرو ده يا بنت، لا مش برضه، لا انت فلاحه، الايه كورير، ايوه. ف عايز اخش الحمام فقلعته واديته للاستاذ العطاد على رجليه، فبيقول يا ليتها بالذات لواحد تاني اسمه ايه اباظه، بيقول يا ليتها كانت به. بالعاد قال له لا يا ليتنا كنا به. بنقول ايه بقى؟ نرجع بقى. فقضية القدر ان المغفلين كلهم يجوا ما يتكلموا في القدر بيتكلم في النتيجة، ما يتكلمش في المقدمات، مع ان القدر معادلة. القدر معادلة. انا عايز اجيب امتياز، يبقى ارتب واعمل جدول واسأل واعمل علاقات مع من هو اعلم مني، دي اسمه الترتيب. لا ما هو لو كتب لي ان انا هطلع امتياز هطلع امتياز، ده شغل بقى السيد البدوي، وروح بقى اللي هيودي العباسية يجيب الاسرى ومش عارف ايه. يبقى اذا لازم ترتب. لهذا ما يجي يقول ليه ربنا جل جلاله نصر وبينصر الكفار ويهزم المسلمين والكفار خدوا الاسباب، اما يجي عايز اعمل عماره زي دي وعارف ان في مهندسين مسلمين بتقول قد كده، لكن ثلاث عمارات عملوها وقعت على دماغ الناس، بس فيه مكتب هندسي بتاع نصارى الكبار اللي عملوها ما جاش، بالله عليك اروح لمين؟ بس واصل ده خلق ربنا وده خلق ربنا، ده خد بالاسباب وده محل الاسباب. ده خد بالاسباب وده محى الاسباب، وهذا خلق الله وهذا خلق الله. وكما قال ربنا جل جلاله في ايه في سوره النساء بيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ ليس بامانيكم. ما العمليه اللي بقول اماني الكون يفسد. انا متمني بيتي تصلح حفظ القران ومش هزقلك، لا وهي في تخصص كيمياء ولا لك كيمياء ولا مش عارف ايه، لازم ترجع حفظ القرآن مش هشفع لها القرآن في الفيزياء. ليس بأمانيكم ولا أمانية أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فقضية الحياة مبنية على إن أحسنتم وإن أسأتم فلها. لهذا الناس بتنظر القدر سقطت والله أمر ربنا، لا ده اختيارك، اختيارك اعتمد ربنا. واضح كده؟ نعم السامع اللي هي ليس الفتى من يستسلم للقدر ولكن الفتى من ينازع القدر. ما هو نزاعك للقدر، دعاءك ما هو جزء من القدر. الظلم حتى كمان الدعاء هفضل راجع الانسى بدعينا لما زهقنا. هو كانت الدعوة دي من الفضل يا بيت، لان كل حاجة لها عدة. قدر الظلم ده يترفع باتنين مليون دعوة، هما اتنين مليون الا دعوة الاخرة دي زهقنا والله من الدعاء يا ناس. وقفت عند دي ما نزلش النصر، ما نزلش الفرج، ما تحققش المطلوب، لان كل شيء عنده بمقدار. اذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يعني ايه او يتعجل؟ يعني ايه؟ هو كل شيء بمقدار. هو ده صلّى ربنا عليك يظلمك اصل انت زعلت امك مره وزعلت ابوك وما ثلاث مرات مش عارف يقولوا لك قوم صلي الفجر وانت سهران قدام، يوم يتصلى ده علشان يشيل السيئات اللي عليك ياخدها هو، ده قدر. طب انا اعمل ايه؟ نازع القدر بالقدر. ظلمك ارفعي بقى دعوه عليه، روحي اشتكيه، روحي نرفع. يبقى اذا القدر منازعه قدر بالقدر. طب لو اراد انه يعمل ما يعمل، ايوه يعمل، بس ما هو ينهي الكون بقى بكون فيكون. واضح؟ ما يظهرش اثر لاسمائه الحسنى في ضبط حركه الكون. لهذا كان اول ما افتتح الله به كتابه الحمد لله رب العالمين. لماذا افتتح الله كتابه بالحمد؟ لأنه هو أعلى وأوسع وأعمق العلوم الشرعية التي أهملها المسلمون علم الحمد. المسلمون بالغوا في علوم كثيرة، في علم اسمه علم الحمد ما قصر المسلمون في شيء مثل ما قصروا في علم الحمد. لو أن علم الحمد وجد عناية منهم لتغير حاله. لهذا الله يقول لنا ولقد أتيناك سبعا من المثاني، يعني القرآن كله عملت لك في برشامة اسمها الفتحة، وحضرتك رمي نفسك للدنيا مطرح ما ترسي دقلها. الحمد بعدها ذكر المحبوب بالأوصاف التي من أجلها يحب، ذكر المحبوب بالأوصاف التي من أجلها يحب. مش الحمد لله، الحمد لله، لا مش دي الحمد لله. يبقى أي حد يقدر يحصر الأسباب التي من أجلها يحمد الله عليها؟ لا. لهذا تفضل فضيلة الدكتور. لهذا تجدي من المأثور عندنا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يبقى بيحمد الوحيد الواحد الأحد اللي بيحمد على كل حال، حتى على المكروه، حتى على المكروه. البنت اتطلقت بعد ما اتجوز بعد شهرين من الجواز، طبعا خرب بيت ويتقال عليها متطلقه ونهارها اسود و الى اخره. اصل في واد ابن حلال والبنت دي دلوعه، الاول القدر تروح تتربى تحت ابن الصيعه ده الاول، بحيث لما تروح لابن الحلال اللي هيشوفها بعد كده ويروح يخطبها تبقى خاضعه له. لو راحت له على طول من الاول هتتطلق من ده. يبقى بعد ما شافت ده وحبته وملأ عليها كيانه كيانها لازم تحمد تحمد المصيبة اللي نزلت، لأنه لولا أن ابن الصيحة الأولاني ده يا بنت اللي ضحك عليك ها، لولا أنه هو طلع ابن الصيحة وأذاكي وضربك ما كنتش رحت للواد اللي حفظك القرآن وخلك وختمت على إيده. يبقى إذن أسباب متداخلة، يبقى الذي يحمد على المكروه هو انت ماشيه وركبنا الاوتوبيس وعشان ولا التاكسي والحق المحاضره ولا وهب وتخبط ولا العجله يا دي المصيبه يا ما هو باين من اوله نهار اسود العجله دي انت لسه نازله من السياره العجله نامت السياره اللي ورا طلعه كده جت سياره كده خبطتها كلب يبقى السياره نامت اصلا عشان ينقذك انت فين خلاره. يبقى كل حاله لازم تحمد ربنا عليها. يبقى إذن بيحمد كل صفة من كل اسم من أسمائه هي محل حمد. يبقى بيحمد على كل اسم من أسمائه. بالك طب هو مسمى نفسه المتكبر، مسمى نفسه المتكبر ده عشان خاطر كده واحمديه على أنه متكبر. ده انت ده لما بتذم بني آدم بيرد فلان متكبر لأنه بيدعي لنفسه ما ليس له. إنما متكبر يقول لك يعني بيقول لنا ايه؟ اي حد يهددك اي حد يهددك انا اكبر منه فكبرني. يعني ايه؟ انت رايحة بعد المحاضرة البيت اللي زملت ولا الواد ده الواد ده بيعكسني بس ده بيقوله ابوه ده المحافظ ده المرشد. انا الواد ده يوم الثاني يقول ابوه ايه محافظ ما تعرفش يا بيت ان خلومك يا بنت يبقى الفريق مش عارف اول خلومك يا سيادة الفريق يعني يرضيك كده بنتك هيجرى لك ايه ساعتها هتنتشر ان لك ظهر فين اعلى من المحافظ مثلا. فما ربنا يقول لك كبريني يعني انا اكبر من اي حد يقف في وشك. يبقى اذا تكبيره لمصلحتك انت. يبقى يحمد على كل من أسماء. وخش بقى أسباب الحمد في الفتاح، دواعي الحمد في العليم، دواعي الحمد في المنتقم، دواعي الحمد في الجبار. كان واحد بيقوله صوفي زمان كده بس كان بفعل في العراق يعني وخدته الجلالة كده وطبعا ما كانش مع الحب شرع يبقى جنال فماشي كده بيقول خدته دواعي اللي بيسموها الشوق والعشق والجلال والانجذاب يا جميل يا حلو يا جميل يا حلو يا مش عارف ايه بس انت حلو انت حابب النار ليه؟ ما تخلي الناس تقولك محبة كده زي النصارى بيقول الله محبة يبقى لك نار. ما عرفش انت خلقت النار ليه؟ تخلي الناس تحس انك انا بحبك فماشي بقى بس النار قدر قال له ما تطفيها ولا انت انت خلقتها ما تسعى تطفيها ائذن لي ابصق على يعني خلينا انا سبب طفايا لك بحياتك والناس مش عايز حد يطلع عايز العلاقه معاك كده علاقه ايه؟ ها؟ اي لاف يو انما علاقه خوف لا والنبي انا بحبك فماشي يقول ائذن لي اطفيه يطفي مين؟ نار اللي ربنا وعدها الذين كفروا اللي بيخوف بها الكفر فماشي يقول ائذن لي اطفيه ائذن لي اطفيه وبقى ده ذكره بقى ائذن لا تطفيها ائذن لا تطفيها شغل الدراوي فماشي بقى ذن لحد ما انسان عمل ازاي ذن تطفيها بقى ذكر بتاعه ذن تطفيها ذن تطفيها ذن تطفيها قبل واحد بتاع امن شرطه ده المعلوف اللي كفه مليان ده من الحين ايه ده بتقول ايه ولا بتقول ذن تطفيها يا ابني بتقول ايه عايز ما تطع عدل يا ابني الكلب وراح مديله بالكف ده على قفاه الثاني فاق كده قال له خليها عشان خليها عشان احنا بقى مصيبتنا عايزين نمشي الكون على كيفنا احنا ليه عمل دي وليه ما عملش دي انت بتقول عمل دي يبقى يحمد عليها وخش بقى خد موضوعك اسباب الحمد في صفة الفتاح اسباب الحمد في صفة العليم طب اسباب المنتقم ما هو لو ما كانش فيه المنتقم ما كنتيش تأملتي في رحمة المنتقم بك من عدوك منتقم عشان ينتقم لك من عدوك، ولازم يعني ينتقم منك وانت اهل الانتقام انا عارف يعني. ها يبقى اذا اوسع فروع العلوم الشرعية التي اهملها المسلمون هي ايه؟ علم الحمد. ان شاء الله باذن الله ارى منكم باذن الله من؟ نعم يا روح اللي جابتك لسه نص ساعة بتقفل هيقفل عليك باذن الله. ان شاء الله ارى منك من سيتفاعل مع هذه الفكرة وتكتب ويبقى بحثها في التخصص اللي هو مجال او كده في اسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة اسباب الحمد في كذا. فيحمد الله رب العالمين على ايه؟ على كل اسم من اسمائه بس، وعلى كل صفة من صفاته بس، وعلى كل فعل من افعاله بس، وعلى كل خلق من خلقه جل جلاله. اذا علم الحمد هو اوسع العلوم. وهتلاقي بقى ان شاء الله ما نتكلم الفرق بين الحمد بين الشكر بين الثناء. هنا المهم عندي ان انا اشرح في البخاري. البخاري بدأ كتابه التفسير بانه قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهو شافعي المذهب كما نعلم. واضح كده؟ ثم قال الحمد لله رب العالمين بالله عز وجل. هتشوف البخاري بعد ما تروح ان شاء الله، ولازم تشوفيه عشان السؤال اللي هيجي يقطم وسطك ووسطها ان شاء الله. لماذا استفتح البخاري كتاب التفسير بالبسملة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، وهو شافعي المذهب. ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن البسملة آية من الفاتحة، لأن ربنا قال إيه؟ لقد أتيناك سبعا من المثاني، ومثاني يعني لنا تثنى، بتثنى في كل ركعة وتثنى في كل يوم، وتثنى في تثنى تتكرر. لأن إذا كنت وإذا كنت ما بتفهمش ربنا بيفرض عليك تفهم، بيفرض عليك أن أنت تبقى محل رضا منه. فكل صغيرة وكبيرة الحمد الحمد لهذا تثنى. فسورة الفاتحة دي اللي ربنا قال فيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني، هنا مدخل فقهي عظيم. الفقهاء نصفين، نصف يقول ان البسملة آية من الفاتحة، على رأسهم الإمام الشافعي رضي الله عنه ومعه بعض المالكين. البسملة آية من الفاتحة. ليه؟ قال مش ربنا قال أتناك سبعا من المثاني أعد؟ هو عند الشافعي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، يبقوا ست، يبقى لازم ندخل البسملة عشان يبقوا سبعة، لأن ترقيم الآيات أيضا توقيفية. ولا حد فاهم حاجة بجد؟ هتبدأ تدور ولا لا؟ طيب، لأن أصل ما من ست، ما من بنت ربنا خلقها إلا ولها لوح، وما من لوح ربنا خلقه إلا ولوح صفيحة، فلازم يعني ده قدر ماشي. طيب الأحناف وبقية العلماء قالوا لا، صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، بوايتين يبقوا سبعة، يبقى البسملة ما تخشش في الفتح. واضح كده؟ دايما وانت بتقرأي او وانت بتسمعي عود نفسك ان انت تنظر في المقال، يعني نتيجة القول ده ايه، الاثر المترتب عليه ايه، الاثر المترتب يا بنت انت وهي وهو وهي، ده كفر وايمان يا بنت. لو أن إنسانا أنكر آية من القرآن ما حكمه؟ كافر. جميل. لو أن إنسانا أدخل في القرآن ما ليس منه وقال هي آية؟ كافر. ده جميل. طب يبقى كده احنا عندنا أئمة الفقه والفقهاء، في فريق بيقول البسملة آية فهو عنده، بتاع من ده؟ بتاع من ده؟ بتاعك انت؟ اخر مرة ولو تحطيش افلهول احنا مش هنقعد بقى معايا. يبقى اذا الفقهاء نصهم بيكفر نصه. لا ده الاثنين هيطلعوا كفار يخرب بيت. ده اللي قالوا البسملة مش آية عند اللي قالوا آية انكروا آية من القرآن، واللي قالوا البسملة مش آية فعند اللي قالوا آية يكفرون لأنهم أدخلوا في القرآن آية مش من القرآن. وإن شاء الله تخرجوا من المحاضرة دي وأنتم كفرة إن شاء الله، لأن فيكم لا هم كفروا بعض كده كده ولا لا؟ كده ولا لا؟ ما تقوليش لا، قولي ظاهر القول كده. يقول إيه بقى القاعدة الحلوة بقى اللي ملهاش نظير عند غيرنا؟ يقول لك ولقوة الدليل عند كل امتنع تكفير كل لكل. لقوة الدليل عند كل يعني معناها الله يريد لنا ان نفكر ويرضى لنا ان نختلف اذا كان الاختلاف له اسس علمية وفكرية. اختلفوا بس ما تكفروش بعض طالما ان للاختلاف مسوغ علمي. لو اراد الله ان يقطع بالامر فليقطع فيه. اذا في ايات زي ما قال هن ام، في ايات محكمات مقطوع فيها لما يقول ربنا جل جلاله تلك سبعة وثلاثة، حتى لا يريد الاختلاف فيها ان تلك عشرة كاملة، انما النقاب وعدم النقاب يريد الاختلاف فيه. قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه. نفس دليل من ذهب الى ان النقاب واجب هو ده، ونفس دليل من ظهر ان النقاب ليس واجب هي الحياة. نعم يا ستي يا عيني، لو اعرف ان فيه معيدة ممتازة كده انا كنت بعتلك تقوم انت بالمحاضرة. ها فهنا مش اي اختلاف، الاختلاف على وفق ها قواعد وأسس. حد فهم حاجة؟ يبقى إذن الله يريد لنا أن نفكر، والله يريد لنا أن نجتمع على قدر مشترك. لو الله لو أراد الله أن يقول النقاب فريضة وغايد غاص والواجب والكفين يعجز؟ لا، بس أصل لو قال كده مجتمعات العري والميني جيب والمايوهات عمرهم ما هيجي يوم يقول لها بس غطي الحاجات اللي هي الشفتيش دي ونقبلها. طب طب ولو قال اكشفي وجهك مجتمعات البدء والنجوع اللي تمشي الست لو شافت راجل كأنها شافت اسد حتى الجزمه تشيلها وتحطها تحت بطنها عشان ما يتلمعش صوت رجلها، لو قال لها ممكن تكشف اهو ده اللي هيجي لنا من الاسلام، هنكشف وشها؟ وبعد كده هيقول لك بقى ده ممكن يقول لك اكشف وممكن تمشي وتروحي بلاش. يبقى اذا الاسلام بيجيب القدر الذي يأذن للفريقين ان يلتقوا على ايه في مساحة مشتركة، فيقول ولا يبدين زينة تونة. اللي شايفة ان وساعة حلوة وزينة وعايزة تتنقب تنقب ان شاء الله يا رب تقطعي لحمة. أه؟ واللي شايفة ان هي لازم تناغش وتحط مكياج حط، بس المهم اسطري ما عدا ذلك. يبقى إذن حين يريد الله شيئا يدع الأمر محتملا، فهنا ترك الأمر محتمل للدليل والدليل واحد، بس هو الترقيم هو سبب الاختلاف. أنا وأنا شافعي المذهب لا تجدينني وأنا أصلي أجهر بالبسملة غالبا، لأن مقتنع برأي المالكية هنا، وخاصة الإمام القرطبي في تفسيره بيقول الفقهاء مختلفين. ليه مختلفين؟ عادي، قال القرآن لم يثبت إلا بالصواب، مش كده؟ محدش يختلف على آله، وليس هناك ما اختلف عليه في القرآن كله إلا البسملة خالفت الآيات كلها في الإثبات، وهذا دليل عند القرطبي أنها ليست مثل غيرها من الآيات، فأنها ليست آيات. لهذا الحتة دي عجباني أو أريها وأنا إمتى وأنا في ثانية ثانوي يا أولاد. فمن الآن الكتب أنا بقول والأسماء بقول، نعم، اللي هي إيه؟ الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن بيقول لم تثبت آية من القرآن إلا بالتواتر، يعني الآيات كلها يعني كتبت ومحضر من الصحابة بمجمع منهم، اللي ما فيش حاجة اللي اختلف عليه خالص سيدنا أبو بكر، خاصة ما كان في مصحف سيدنا ابن مسعود من قراءات تفسيرية، قال لم تثبت آية إلا بالتواتر. فأنت لما تحفظ القرآن بتحفظه بالإسناد، المحافظ اللي بيحفظه، محفظ حفظه، ومحفظ حفظ اللي حفظه، ومحفظ حفظ اللي جاب أبو اللي جاب أبو اللي حفظه، إلى أن ينتهي السند إلى ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل آيات القرآن ثابتة بالتواصل، هذا بالإسناد بالتواصل، ماشي كده؟ لم يختلف على آية فيه إلا البسملة، وهذا دليل على أن البسملة تخالف كل آيات القرآن في الثبوت في الإثبات. وعليه فمنكرها أنها ليست من القرآن ليس بكافر، لأنها ليست في القوة في الثبوت مثل بقية الآيات. حد فيهم حاجة؟ لهذا الإمام البخاري وهو إمام الأئمة في الرواية والفقه والدراية أراد أن ينتصر لمذهب لأنه هو شافعي المذهب وضميره يميل إلى أنها آية، فأراد أن يقول للقارئ أنا مذهبي شافعي وأن البسملة آية، فاستفتح كتابه التفسير في الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم. وإن شاء الله، نعم، أرفع الصوت بس. أراد الإمام البخاري وهو شافعي المذهب أن يبين للقارئ أن مذهبه وأنه مقتنع به في أن البسملة آية، لم يشأ أن يقول هذا من أدبه، لأنه يوقر العلماء، هو يختلف مع أبو حنيفة كثير ومتضايق منه في حاجات كثير، ولهذا في كتابه الصحيح إذا ربنا أكرمك وجبت نسخة صحيح حبيت تقري هتلاقي يقول وقال الناس أو قال إذا قال بعض الناس يقتل الإمام أبو حنيفة، إنما ليه ما بيستريحلوش قوي، إنما من أدوه ما يقولش قال فلان وهو لا يخالفنا أو نخالفه، قال بعض الناس. فأراد أن يقول إن مذهبي وأنا مقتنع به أن البسملة آية من القرآن، فأذكروها مع الفاتحة فإنها آية من الفاتحة. قال الكلام ده؟ لا، هو صدر كتابه في كتاب البخاري. يا أولاد يا بنات يا رجالة يا أولاد، الكتاب ما هتفتحه هتلاقي كتاب التفسير، كتاب الاعتصام، كتاب العلم، كتاب الطهارة، هتلاقي كده كتاب. دي معناها البخاري كان له كتب بهذا العنوان، يعني كتاب التفسير له كتاب مستقل اسمه التفسير، تلاقي في مثلا 1000 حديث أو 2000 حديث له كتاب اسمه الاعتصام. إما جه يعمل الصحيح تخير من كتبه المتعددة في عناوينه، تخير أصح ما في الكتب، تفهمني؟ فأما يقول كتاب الاعتصام يعني دي خلاصة ما في كتابه في الحديث من الاعتصام، يقول كتاب العلم في الكتاب الصحيح يعني دي خلاصة ما في كتابه العلم. والحمد لله كثير من هذه الكتب ضاع، لكن الحمد لله بقي عندنا أصح منه. البخاري رضي الله عنه كتب بيده 1000 حديث رضي الله عنه، كتب 1,000,000 حديث، صاحب الابن يا بنت ده 2,700 حديث فقط. حد فاهم حاجة؟ فاللي انت اما يقول لك كتاب التفسير يعني القدر ده اللي دخل الصحيح ده تلخيص كتاب ليه حد فيهم حاجة؟ واضح؟ عايزكم إن شاء الله تقرأوا لي عشان تبقوا جاهزين تشتغلوا من هنا. يعني إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بيت؟ نعم حضروه. نعم في كتاب مع البخاري. هي في نسخة البيت دي معاها، بس دي نسخة ادم انا زودت عليه في سرقان من بيت ولا بيت. لا لا جايبها منين ده؟ منين؟ هو انت كنت هنا معايا السنة اللي فاتت؟ ما دخلتيش؟ لا ماشي ماشي لا ما تشتريهوش. ما هو موجود في المستشفى. خلاص ماشي ماشي. اشوف بدأ بالبسمل اشتري اشتري، انما الاصل الكتاب يكون عندكم يا بنات في المكتبة بتاعة كلية مكتبة الامان في كلية الدعوة تحت، بس الاسبوع الجاي ان شاء الله. هو يا ريت يبقى عندك صحيح البخاري الاصل في روضة ونعيم حديث القسمة العظمى، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هو في مكتبة الإيمان بس بعد أسبوع، لأنه بتبعات طبعته اللي في كلية الدعوة بعد أسبوع. البخاري فيه الملزمة دي مصورينها لكم هم يعني، إنما أنا أفضل الكتاب نفسه يكون عندي. كتاب التفسير اللي احنا بنشرحه دلوقتي. لا مش الأول يا روح ماما، الأول كتاب بدء الوحي، ده الجزء الثامن في فتح الباري، وجزء الثالث في المتن. ده كتاب التفسير، ما ينفعش تجيب البخاري كتاب التفسير بس، البخاري نفسه يبقى في بيتك يا بيت عيب عندك. روحي بقى نفضي التراب اللي عليه وامسحي كده واقعدي شوفي وامسحي. نعم حد له سؤال؟ نعم اني اسم بتاع الحديث يحيى أمك يحيى اسماعيل. كويس لقيت زبونة هي بتسأل عني ايه طلع عندها قصر. في حد له سؤال ثاني؟ ارفعت صوت. نعم انا لسه بجاوب على اسئله. نعم اسمه كتاب الدكتور يحيى في التفسير، اسمه في روضات ونعيم حديث القسمة العظمى. الفتحة بس عامل لكم فيها الكتاب دي. القسمة العظمى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. فالفتحة الرسول صلى الله عليه وسلم سماها الصلاة وقال إن هي نصف مقسومة بيني وبين ربنا. شوف الشرف العظيم بقى للي يبقى عنده. نعم خلاص حد له سؤال ثاني؟ نعم اي كتاب؟ هو قال اسمك مصوره هو تقول لي موجود في المكتبه مصوره يا حبيبي. الحمد لله.